السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لصلاة المرأة في الحرم المكي أين أفضل؟ صلاة المرأة في الحرم المكي ما لها؟ أين أفضل، في الحرم المكي ولا في بيتها؟ في بيتها. قال عليه الصلاة والسلام للمرأة: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، يعني في المسجد النبوي الصلاة فيه 1000 صلاة، وصلاتك في بيتك خير لك.